الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على الفروق بين دم النفاس ودم الحيض. الفرق الأول الحيض تعتد به المرأة، أما النفاس فلا. الثاني البلوغ، فالحيض علامة على البلوغ، أما النفاس فلا. ثالث الاستبراء، تستبرع المرأة بالحيض لا بالنفاس. والرابع مدة الإيلاء، تحسب أيام الحيض على المولي، أما أيام النفاس فلا تحسب، على خلاف في ذلك. الخامس دم الحيض لا يقطع التتابع في الصوم، في الكفارة، أما النفاس ففيه خلاف. الخامس أو السادس، يكره قبل 40. أما الحيض إذا انقطع قبل العادة جاز للمرأة، جاز للزوج وطئ زوجته. أما النفساء إذا طهرت قبل 40 فلنذهب أنه مكروه قبل 40. تقدم بحثي هذا الأخير. أن الدم إذا عاد في وقت العادة فهو حيض بلا إشكال، أما إذا طهرت المرأة ثم عاد إليها الدم قبل 40 فمشكوك فيه على المشهور المذهب. تقدم لنا أن الصحيح أنه نفاس. طيب نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية. لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أكبركم. والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. هذا الباب أول ما يتعلق بالصلاة حسب ترتيب المؤلف، الأبواب المتقدمة كلها تتعلق بالطهارة. لما انتهى من الكلام على الطهارة شرع فيما يتعلق بالصلاة، بدأ المؤلف هنا بباب الأذان والإقامة، وبعض أهل العلم يذكر بعد باب الحيض كتاب الصلاة، ثم يتكلم عن الصلاة وحكمها ما يتعلق بها، ثم يتكلمون بعد ذلك على الأذان والإقامة. ومنهم من يبدأ بالكلام على المواقيت ثم الأذان ثم الصلاة. وعلى كل حال المسألة متقاربة، ويتعلق بالأذان والإقامة مسائل كثيرة، منها مناسبة ذكره للباب الذي قبله، ومنها المؤلفات الخاصة في هذا الباب، ومنها تعريف الأذان في اللغة في الشرع، ومنها تأريخ مشروعية الأذان متى شرع وسبب مشروعية الأذان، وكذلك دليل مشروعية الأذان. كما يتعلق به فضل الأذان والمفاضلة بين الأذان والإمامة، وبين الأذان والإقامة، وكذلك صفة الأذان وحكم الأذان ووقته وما يسن لسامعه أن يقوله، وأقسام الصلاة بالنسبة للأذان، في صلوات يؤذن لها وصلوات يقام لها وصلوات ينادى لها وصلوات لا يؤذن ولا يقام ولا ينادى لها كما يأتي، وكذلك سننه وبدعه والشروط الواجبة في المؤذن والمستحبة فيه، وأحكامه وحكمته، إلى غير ذلك. أما بالنسبة للمناسبة فالمؤلف رحمه الله لما أنهى الكلام على الطهارة شرع في الكلام على الصلاة، وبدأ بالكلام على الطهارة لأنها شرط للصلاة، والشرط يتقدم المشروط، ثم شرع في الكلام على الصلاة وبدأ بالشيء الذي يدعى به وينادى به بهذه الصلاة وهو الأذان. وقد ألف جماعة من أهل العلم مؤلفات خاصة في الأذان، وهي في المتأخرين أكثر، أما المتقدمون فللشيخ أبي حيان كتاب الأذان، لكنه لم يطبع، والله أعلم هل يوجد مخطوطا أو لا، وإنما ذكروا ممن صنف في الأذان الشيخ أبو حيان. وكذلك ألف عباد بن سرحان المعافري من علماء المالكية رسالة في الأذان، وقد طبعت ضمن مجموعة باسم رسائل في الفقه واللغة. وفيه كتاب الأذان لأحد المتأخرين كتاب جيد ومن أطول ما ألف في هذا حسب ما وقفت عليه لأسامة أو لأبي أسامة القوصي، وفيه تشنيف الآذان بأسرار الأذان لأحد علماء اليمن مطبوع، وهو يتعلق بجمل الأذان وشرحها والكلام عليها. وفيه أيضا تشنيف الأذان بما يتعلق بالسيادة في الأذان، والكتاب من أصله يعني فيه مخالفة واضحة. وفيه الأذان والمؤذنون بحث فقهي تاريخي اجتماعي للبيب السعيد، كتاب صغير لطيف في بابه. وللعقاد كتاب عن بلال الحبشي رضي الله عنه، وفيه كلام على الأذان، وفيه رسائل أخرى في مسائل خاصة بالأذان، في رسالة تتعلق بالأذان بحي على خير العمل، وبذكر السيادة في الأذان، وبالتثويب في الأذان، وغير ذلك. المهم أن فيه رسائل كثيرة. أما تعريفه، فالأذان في اللغة الإعلام، مطلق الإعلام بأي شيء يسمى أذان، ومنه قوله سبحانه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بالنسبة للمرابين آذنهم الله بحربه، يعني أعلمهم بحربه. ومن يقدر على محاربة الله؟ ومنه قوله سبحانه: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ومنه قوله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلان. ومنه قوله سبحانه: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ومنه قوله سبحانه أيضا: وأذن في الناس بالحج. فكل هذا المعنى فيه هو الإعلام. قال في القاموس: الأذان والأذين والتأذين هو النداء بالصلاة، فهذا الذكر يقال له أذان، وتأذين وأذين ويقال له إذان أيضا، وهو مأخوذ من الأذن بفتحتين، وهو الاستماع، لأن المؤذن يسمع الناس ما يقول. ومن هذا المعنى ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أذن الله لشيء أذنه لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أذنه يعني استماعه. قيل إن الأذان مأخوذ من الأذن الذي هو الاستماع، وقيل من الأذن الذي هو الإسماع. هذا ما يتعلق بتعريفه في اللغة. أما في الإصطلاح أو في الشرع فالأذان عرف بتعريفات كثيرة، منها إعلام بدخول الوقت أو قربه لفجر بذكر مخصوص، هذا تعريف صاحب الروض. وعرفه بعضهم بقوله إعلام مخصوص من شخص مخصوص بذكر مخصوص، وعرف بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، وبعضهم يقول الإعلام بوقت الصلاة، وهذا أدق، الإعلام بوقت الصلاة أدق من قول الإعلام بدخول وقت الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك لأن الأذان يؤتى به للصلاة التي تؤدى، فهو ليس لمجرد الوقت بل للصلاة التي تؤدى حتى تدخل المقضية، لأن الإنسان إذا قضى فوائت كما يأتي يشرع لها أن يؤذن للأولى، فحتى يصدق التعريف ويدخل تدخل هذه الحالة في التعريف يقال في التعريف الأذان هو الإعلام بوقت الصلاة. والأذان معروف ولا حاجة إلى إطالة في ذكر تعريفه. هذا ما يتعلق بتعريف الأذان في اللغة وفي الشرع. والإقامة تعريفها هي مصدر أقام، وأقام متعدي قام، وأصله إقامة القاعدين، هذا هو الأصل في هذا الفعل، وهو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، فكأن المؤذن يقيم القاعدين إلى الصلاة. أما بالنسبة لمشروعية الأذان فإن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، هذا أصح ما قيل فيه، وفيه قول آخر أنه شرع في السنة الثانية مع نزول قوله سبحانه: وإذا ناديتم إلى الصلاة، قاله ابن عباس وجماعة. وقد ورد عدة أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة مع شرعية الصلاة لكنها ضعيفة، كل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة كما قاله الحافظ بن حجر في الفتح وغيره. بهذا نعرف أن في هذا ثلاثة أقوال، أرجحها أنه شرع في السنة الأولى، هذا تأريخ مشروعية الأذان. أما سبب مشروعيته فهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة فشق ذلك عليهم، لأن هذا يأتي مبكرا فينتظر، وهذا يأتي متأخرا وقد صلوا، وهذا يأتي وقد فاته بعض الصلاة، فشق عليهم ذلك، فتشاوروا في ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: نوقد نارا نعرف بها وقت الصلاة، ولكنهم كرهوا ذلك لأن النار وإشعال النار هذا من فعل المجوس. قال بعضهم نتخذ بوقا وكرهوه لأنه من فعل اليهود, وقال بعضهم نتخذ ناقوسا وكرهوه أيضا لأنه من فعل النصارى. وتفرقوا على أنهم سيجعلون ناقوسا ينادى به للصلاة, وفي رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمر رجلا ينادي بالصلاة, فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا ينادي بها, وهذا النداء نداء آخر غير الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام كاره للناقوس لما فيه من المشابهة للنصارى. ثم إن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الخزرجي الأنصاري البدري رضي الله عنه طاف به طائف وهو نائم عليه بردان أخضر ومعه ناقوس. قال عبد الله بن زيد فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال له وما تصنع به؟ قال قلت ننادي به للصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. قال إذا حضر وقت الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر, وذكر له الأذان على صفته المعروفة. قال ثم استأخر عني ثم قال وإذا ثم تقيم للصلاة وتقول الله أكبر الله أكبر, وذكر له الإقامة. قال عبد الله بن زيد فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته, فقال رؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر عبد الله بن زيد أن يلقيه على بلال, قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فألقاه على بلال يقول له جملة جملة وبلال يرفع صوته, فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرج مسرعا وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه رآه, فقال عليه الصلاة والسلام تواطأت رؤياكما, وقال رؤيا حق إن شاء الله. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان, فالأذان ثبت بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤيا. قال بعض أهل العلم والحكمة لأن شرعيته بهذه الصفة, وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى هذا وإنما رآه غيره, ليكون أعظم شرفا له عليه الصلاة والسلام لما فيه من ذكره, يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان. المهم أن هذا هو سبب مشروعية الأذان, وعرفنا تاريخ المشروعية. وقد دل على مشروعيته كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم. قد دل على مشروعية الأذان من الكتاب قوله سبحانه وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون, يعني اليهود استهزأوا بالأذان. وكذلك قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ففي الآيتين الكريمتين دلالة على أنه ينادى للصلاة بهذا الأذان. أما السنة فأحاديث كثيرة دلت على مشروعيته، منها قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وكذلك أحاديث كثيرة دلت على شرعيته، ومنها فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالأذان، كان يؤذن بين يديه للصلوات في الحضر وفي السفر. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل الأذان وأنه عمل صالح ويترتب على فعله فضل جزيل وثواب كثير. من الأدلة على فضله قوله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في المؤذنين، وقيل إنها نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل في أبي بكر رضي الله عنه. والمؤذنون على كل حال داخلون في هذه الآية. ومما يدل على فضله أيضا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يقترعوا. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، وفي رواية وله حصاص، فإذا انتهى أقبل، فإذا ثوب الصلاة يعني أقيم لها أدبر، فإذا انتهي أقبل، حتى يخطر بين المرء وصلاته ويقول للمصلي اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر، حتى يظل المرء لا يدري كم صلى. فالشيطان يخطر، وضبط بيخطر يعني يوسوس للإنسان، لكنه إذا سمع الأذان أدبر حتى لا يسمع الأذان. من فضائله أنه سبب في طرد الشيطان. والشيطان يدبر إذا سمعه إعراضا عن هذا الذكر العظيم، وقيل لئلا يشهد للمؤذن، لأنه كما في الحديث ما من حجر ولا شجر ولا شيء، إن المؤذن يعني يشهد له كل شيء، لا من الحجر ولا الشجر ولا غير ذلك، ما يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة، فلئلا يشهد له يدبر. وفي هذا ضعف. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يدبر، وهذه خصلة خاصة بالأذان. ولهذا الإمام البخاري ذكر في صحيحه قوله باب فضل الأذان أو التأذين، وذكر هذا الحديث فقط ولم يذكر غيره، مع أنه ورد ما هو أصرح منه، لكن قالوا إن البخاري اقتصر على ذلك لأن هذه الخصلة خاصة بالأذان ولا تعرف لغيره. ومما يدل على فضل الأذان قوله عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه وغيره. وقوله أطول الناس أعناقا، طول الأعناق على حقيقته في قول جمع من أهل العلم قيل والسبب في ذلك أنهم يتشوفون إلى منازلهم في الجنة، وقيل إن العرق إذا ألجم الناس يوم القيامة تطول أعناقهم ولا يصيبهم هذا الشيء، وقيل إنهم يبعثون رؤساء سادة، ووصفهم أنهم أطول الناس أعناقا أي الرؤساء والسادة، وضبطه بعض أهل العلم المؤذنون أطول الناس إعناقا بالكسر، قالوا ومعناه إسراعا في المشي إلى الجنة، والعنق هو المشي السريع. المهم أن الحديث هذا هو حديث صحيح والأحاديث أخرى وكلها في الصحيحين، وكلها في الصحيح. لا إذا أذن إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان، هذا متفق عليه، وكذلك لو يعلم الناس. أما حديث أطول الناس أعناقا المؤذنون أطول الناس أعناقا فقد رواه مسلم والإمام أحمد وهو حديث صحيح. كل هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على فضل الأذان، وقد جاء أيضا أن أن من أذن 7 سنين محتسبا أن الله سبحانه يدخله الجنة ويكتب له على كل أذان 60 حسنة وكل إقامة 30 حسنة، وجاء من أذن 12 سنة أو أكثر من ذلك. المهم أن الأذان ورد في فضلها حديث كثيرة. أما صفاته فقد ذكرها المؤلف في آخر هذا الباب، لذا نؤخر الكلام عليها في آخر الباب إن شاء الله. ووقته أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت إلا الفجر، فقد أجاز جمع من أهل العلم الأذان لها قبل الوقت شريطة أن يؤذن لها بعده، على خلاف في ذلك كما يأتي. أما حكمه وهو الذي بدأ به المؤلف، وهو قوله وهما فرض كفاية أو فرض كفاية، يجوز هذا وهذا. اختلف العلماء في حكم الأذان، فقيل إن الأذان سنة، قاله جماعة من أهل العلم وهو المشهور عند الحنفية والشافعية، وحكاه النووي وابن حجر مذهب الجمهور. ومنهم من يرى أن الأذان فرض، قال به جماعة من أهل العلم، قال به داود والأوزاعي وابن المنذر. ومنهم من يفرق بين الجمعة فيرى أن الأذان لها فرض، وغير الجمعة فيرى أن الأذان لها سنة. والمشهور المذهب عند الحنابلة أن الأذان والإقامة فرض كفاية، يجوز أن تقول الأذان والإقامة فرض كفاية، وتقول ويجوز أن تقول فرضا كفاية. إن قلت فرض بناء على أنه مصدر والنعت بالمصدر يلتزم فيه الإفراد والتذكير، كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا والتزموا الإفراد والتذكير، أو على أنهما بمعنى الشيء الواحد. المهم أن المشهور عندنا أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية تقدم معناه، وأنه الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وبعضهم يقول إذا قام به البعض، وهذا غير دقيق، فالأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين على ما يأتي تفصيله. وقد دل على أن الأذان فرض ما تقدم من الأدلة على مشروعيته، ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وأصحابه: ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والإمامة ليست بالكبر كما يأتي، وإنما قال لهم هذا الكلام لأنهم قدموا عليه في وقت واحد وهم شببة متقاربون، فليس بعضهم أفضل من بعض من حيث الحفظ والعلم، هم كلهم سواء. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بكبر السن شرفا. ويدل على وجوبه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يخل به عليه الصلاة والسلام، فدل على وجوبه. وسبب الخلاف في هذه المسألة قال الحافظ ابن حجر: إن سبب الخلاف يرجع إلى أصل التأذين، فإذا نظر أنه شرع بسبب رؤيا بعض الصحابة، بسبب هذه المشاورة وسبب الرؤيا شرع، يكون من هذه الناحية أقرب إلى المندوبات والمسنونات. وإذا نظرنا إلى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمره به يكون أقرب إلى الواجبات. وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد سببا للخلاف غير هذا، وهو تعارض الآثار مع مدلول الحديث، وذلك أن النصوص في الأذان دلت على الأمر به ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا نظرنا إلى القصد منه وهو الدعوة إلى الاجتماع لأداء هذه الصلاة فيكون الخلاف بالنظر الأول يكون واجبا وبالنظر الثاني يكون مستحبا. ولهذا الإمام البخاري لم يجزم بحكمه في الصحيح، وإنما قال باب مشروعية الأذان، صرح بالمشروعية ولم يجزم بالحكم لهذه الأسباب ولغيرها، يحتمل أن يكون أشياء أخرى غير ما ذكره ابن رشد وغير ما ذكر الحافظ. المهم أن الأذان لا بد منه، وهذا هو الصحيح أنه يجب وجوبا كفائيا، لا يجب على كل أحد بعينه، يجب الإعلان بالأذان والتأذين للصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة نفر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فالأمر الذي يسبب استحواذ الشيطان يدل على يعني تركه يسبب استحواذ الشيطان يدل على أنه أمر واجب، ولا يقال هذا في أمر مسنون. ومما يقوي هذا أمره عليه الصلاة والسلام به ومحافظته عليه. أما مسألة المفاضلة بين الأذان والإقامة والإمامة فالكلام عليها كما يأتي. قيل إن الإمامة أو قبل نبدأ بالإقامة لأن الخلاف فيها ضعيف، قيل إن الإقامة الأذان أفضل من الإقامة، وقيل الإقامة أفضل من الأذان، وقيل إنهما سواء. ذكر هذه الأقوال الثلاثة المرداوي في الإنصاف، والأقرب أن الأذان أفضل من الإقامة. لكن هل الإمامة أفضل من الأذان أو الأذان أفضل؟ لو قال شخص أنا عرض علي إمامة مسجد وأذان في مسجد أيهما أفضل؟ في الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الأذان أفضل، وهذا هو الصحيح، قد نص عليه الإمام الشافعي في الأم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والدلائل على أن هذا هو الصحيح كثيرة، منها الأحاديث والنصوص الواردة في فضل الأذان. كما استدلوا أيضا زيادة على ما تقدم بحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين فدعا لهم بالمغفرة، أما الأئمة فدعا لهم بالإرشاد. ويجاب عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أنهم لم يؤذنوا وإنما أموا، يجاب عنه لأنهم مشتغلون بالخلافة العظمى والإمامة العظمى، ويشق عليهم الجمع بين الأذان وبين القيام بأعباء الخلافة، فهم مشتغلون فيما هو أهم. ولهذا روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ بن حجر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. ورواه البيهقي أيضا، ويروى بلفظ آخر: لولا الخليفة لأذنت، لولا الخليفة يعني لولا الخلافة لأذنت. وبعضهم يجيب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتولى الأذان بنفسه من باب الشفقة والرحمة بالأمة، لأنه إذا دعا فالإجابة لدعوته أعظم من غيره. بخلاف الإمامة، فإن الخليفة والإمام هو المصلي على كل حال، أما مراعاة الوقت وما يتعلق به هذا فيه مشقة عليه، فلهذا كان الأذان أفضل. أو هذا هو الصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة. والقول الثاني أن الإمامة أفضل من الأذان، استدل أصحاب هذا القول لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أموا ولم يؤذنوا، وكذلك العلماء من بعده. والجواب عن هذا هو ما تقدم، وقد كان جماعة من أهل العلم تولوا الأذان قديما وحديثا. المهم أن هذا حجة من قال بتفضيل الإمامة على الأذان. والقول الثالث: هما سواء في الفضيلة، قاله بعض الشافعية والحنابلة. والقول الرابع أن الإنسان إذا قوي على القيام بحقوق الإمامة ومتطلباتها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. قد يقال أيضا إن الأذان في حق عامة الناس أفضل، أما الإمامة في حق الخليفة والأمراء والأعيان أن الإمامة بالنسبة لهم أفضل، أما عامة الناس فالأذان لهم أفضل. وكلاهما عمل صالح وعمل فاضل، ولكن الأقرب أن الأذان أفضل كما تقدم. هذا ما يتعلق بالمفاضلة بين الأذان والإقامة والإمامة. قد يسأل سائل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أذن؟ قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ومما يكثر عنه السؤال عنه: هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قال: وجزم الإمام النووي بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن مرة في حديث رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن مرة وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم، السماء من فوقهم والبلة من تحتهم، لكن تعقبه الحافظ بن حجر فقال: إن الإمام أحمد روى هذا الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن، فدل على أن رواية الترمذي فيها اختصار وأنها من باب إسناد الشيء إلى الكبير، لأنه تولها غيره، فما في الترمذي من هذا الباب. وكأن الحافظ يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنه أذن ولا مرة واحدة، وقد كان لنبينا عليه الصلاة والسلام عدة مؤذنين، أشهرهم بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه، قد أذن للنبي عليه الصلاة والسلام مدة إلى أن توفي، ثم إنه ترك الأذان والتحق بالمسلمين للجهاد في سبيل الله. وأذن لما قدم عمر الشام، أذن بلال مرة واحدة. وذكروا أنه لما أذن بلال لم يرى في ذلك اليوم، لم يرى أكثر باكيا من ذلك اليوم. لأنهم تذكروا النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه قصة أخرى ولكنها فيما يظهر غير صحيحة، رواها ابن عساكر عن بلال رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما هذا الجفاء؟ ألا تزورنا؟ أو كلام نحو هذا. ثم إن بلالا قدم المدينة وطلب منه الحسن والحسين أن يؤذن، فصعد المحل الذي كان يؤذن فيه فأذن. فلما بلغ إلى الشهادتين وإلى شهادة أن محمد رسول الله، ضجت المدينة وقالوا: بعث النبي عليه الصلاة والسلام. لكنها قصة الله أعلم صحتها. المعروف أن بلال رضي الله عنه لم يؤذن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما قدم عمر الشام مرة واحدة. وبلال هذا قد ينسب في بعض الأخبار وفي بعض الروايات إلى أمه، فيقال له بلال بن حمامة، وهي أمه كما هو معلوم. فإذا مر على الإنسان ذكر هذا الشيء ينتبه أنه إذا قيل بلال بن رباح فهو منسوب إلى أبيه، وربما نسب إلى أمه فقيل بلال بن حمامة. وقد كان يعذب في أول الإسلام، وكان يقول أحد أحد كما هو معلوم. قال بعض أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالأذان لهذا الأمر، والله أعلم صحة ذلك. وقد كان حسن الصوت رضي الله عنه، وقد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، وكان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فبلال وابن أم مكتوم كان يؤذنان في المدينة. وفيه مؤذن آخر وهو أبو محذورة كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وكان أبو محذورة هذا مع صبية من أهل مكة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان فأذن في منصرفه من حنين، ثم إنه وأصحابه قلدوا الأذان من باب الاستهزاء، كانوا كفارا في ذلك الوقت. وكان أبو محذورة حسن الصوت وكان أرفعهم صوتا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحضارهم، فسأل عن أرفعهم صوتا، فكلهم أشاروا إلى أبي محذورة وحدقوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالانصراف إلا أبا محذورة أبقاه فأمره بالأذان. وكان يكره النبي عليه الصلاة والسلام وما يأمره به لأنه مشرك في ذلك الوقت، فأمره بالأذان فأذن، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام صرة من فضة ومسح على صدره، فانقلبت عداوته وبغضه للنبي عليه الصلاة والسلام إلى محبة، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الأذان بمكة فأمره بذلك، وكان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأمره بالترجيع كما يأتي. وأتى إلى عتاب بن أسيد أمير مكة وأعلمه بذلك، فكان المؤذن في ذلك الوقت. هؤلاء ثلاثة، وفيه مؤذن رابع وهو سعد القرض الأنصاري، كان يؤذن بقباء، ونسب إلى القرض لأنه كلما اتجر في شيء خسر فيه، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بالتجار في القرض، فاتجر به فربح، فاتجر فيه فربح ولزم الاتجار به. والقرض مادة معروفة، مادة مطهرة تدبغ بها الجلود ونحوها. وكذلك أذن أخو صداء كما في الحديث المشهور، لما أذن تخلف بلال فأذن أخو صداء، أراد بلال أن يقيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، والحديث فيه بعض الكلام. المهم أن أخا صدى هذا من المؤذنين. هؤلاء هم أشهر من عرف. قد روي أن عثمان أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا عن جماعة آخرين، بعضهم قال إنهم أكثر من 20 الذين أذنوا على مرة أو مرتين، جماعة كثيرون، لكن أشهرهم هؤلاء. ولهذا ذكر بعضهم في تعداد مؤذنيه عليه الصلاة والسلام أنهم 5 على ما سمعتم. وبقي الأذان، بقي سعد القرض يؤذن في قباء، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بلالا ذهب إلى الجهاد فانتقل في وقت أبي بكر، وقيل إنه لم ينتقل إلا في وقت عمر، بقي يؤذن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي في زمن الحجاج. هؤلاء هم المؤذنون. وتقدم لنا أن الذي رأى الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخزرجي الأنصاري البدري رضي الله عنه. وعبد الله بن زيد هذا ليس له أحاديث، لا يعرف له إلا حديث الأذان فقط، وقد استمر الأذان فيه وفي بنيه مدة طويلة. وقد جاء أيضا أن عمر رضي الله عنه أري الأذان كما أريه عبد الله بن زيد كما تقدم، هذا معروف، لكن فيه أشياء أخرى، منها ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط أن أبا بكر أري الأذان أيضا، والله أعلم بصحة ذلك. وذكر بعضهم أنه أريه جماعة من الصحابة، أريه 14، بعضهم قال 14، ونقل بعضهم أن من رأى الأذان 7، لكن قال الحافظ بن حجر كل هذا لا يعرف، المعروف رؤيا عبد الله بن زيد وعمر. وفيه صحابي آخر اسمه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، صاحب حديث أو راوي حديث الوضوء، هذا صحابي مكثر روى له أصحاب الصحيح عدة أحاديث، روى له صاحب الصحيح عدة أحاديث، فهذا عبد الله بن زيد وهذا عبد الله بن زيد، وهذا أنصاري وهذا أنصاري، ولكن يختلفان في اسم الجد، صاحب الأذان جده عبد ربه، وصاحب الوضوء أو حديث الوضوء جده عاصم. وهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، أما الأول فلم يروى عنه إلا هذا الحديث كما قاله الترمذي وجماعة. مش بقي ناس لا بالمقدمات اللي قلت لكم. في شيء من ال وقد ابتدع الأذان له سنن كما يأتي الكلام عليها، وله وابتدع بعض الناس بدعا كثيرة، مثل التأذين، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أو قبله، وقراءة القرآن قبله وبعده، كل هذا من البدع ومن تلبيس إبليس على بعض المؤذنين، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس ذكر فصلا قصيرا في هذا، وذكر جماعة ممن تكلم عن البدع أن مما ابتدع في الدين ما يفعله بعض الجهلة من المؤذنين، المؤذن ينبغي أن يكون عنده معرفة بالأحكام الشرعية كما يأتي، ويكون صاحب دين ورع وورع، لأنه مؤتمن، ولا سيما في الزمن السابق كان المؤذنون يشرفون على بيوت الناس، ولهذا يأتي أن من صفات المؤذن ينبغي أن يكون أمينا لأنه مؤتمن. قد ذكروا في هذا قصصا غريبة عن بعض المؤذنين، ذكر بعضهم أن شخصا كان بأشبيلية وكان دهانا وكان يؤذن في مسجد، فتعرضت له فتاة، ثم إنه التفت إليها وكلما أذن أتت، حتى إنه مرة من مرات أذن ثم زاد ونقص في الأذان وخلط فيه، فصعد إليه جماعة وافتضح، ثم إنه ترك الأذان وترك المحلة التي كان ساكنا بها بسبب هذا. ما يتعلق بالمقدمات لهذا الباب تكميلها في الدرس الآتي إن شاء الله. هذا يسأل عن قص الشعر للمرأة من الأمام أو الخلف تزينا لزوجها دون أن تتشبه بالكافرات ومجلات الأزياء أو ملاحقة الموضة إلى آخره. لا بأس بذلك إذا توفر ما ذكر في هذا السؤال، لكن على كل حال إبقاء الشعر أجمل وأحسن، ولكن بعض أو كثير من النساء الآن يرون أن الجمال بقصه والأخذ منه، وليس هناك مانع من هذا، الذين يمنعون من هذا ليس معهم دليل واضح. يقول: هل التقبيل بشهوة والضم تبطل الصيام مع العلم أنه ينزد معه المذي؟ تقدم غير مرة أن الصحيح أنه لا يبطل الصوم، هذا يسأل لماذا ترك بلال يعني الأذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعني فاضل اشتغل رضي الله عنه ولحق بالجهاد والجهاد أفضل. وهذا يسأل عن الصفات الواردة في الأذان أين توجد ومن أين هي مستمدة. هي موجودة في كتب الأحاديث، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان صفات يأتي الكلام عليها. وهذا يقول ما حكم الإمام ما حكم الإمالة. على كل حال اللي يسأل يوضح خطه شوي. بالنسبة لقصة بلال التي رواها ابن عساكر الذهبي قد ضعفها وأنكر ثبوتها. على كل حال أنا أشرت إلى هذا أنها الله أعلم بصحتها، وهي فيها أيضا كلام لم أذكره أنا، يعني الذي يقرأ هذه القصة يعرف أنها غير صحيحة. كثير من هذه الأسئلة لها علاقة بمسائل في الأذان يأتي الكلام عليها، لأن في هذا الدرس لم نأخذ ولم نشرح ولا جملة واحدة من كلام المؤلف غير العنوان فقط، هذه مقدمة، والمسائل يأتي الكلام عليها تفصيلا، فالذي يذكر في المقدمة يعرف ونشير إليه إذا أتى في كلام الماتن يحال على المقدمة، وإذا لم يأتي فإنه يشرح ويوضح إن شاء الله. وفيه أيضا مسائل يعني كالتقدمة لهذا الباب، مثل أقسام الصلوات بالنسبة للأذان وحكمة الأذان وأحكامه، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.